بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو الدرس 37 من دروس شرح متممة الآج الرومية وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف فصل وأما المخفوض بالإضافة فنحو غلام زيد هذا الفصل هو عبارة عن القسم أو الموقع الثاني من المواقع التي إذا وقع فيها الاسم يكون مجرورا أما القسم الأول أو الموقع الأول فهو الاسم الواقع بعد حرف من حروف الجر وهذا هو القسم الثاني أو الموقع الثاني من المواقع التي إذا وقع فيها الاسم يكون مجرورا وهو المضاف إليه هذا الباب باب المضاف إليه هو يتكون من عنصرين المضاف والمضاف إليه أما المضاف وهو الاسم الأول فإن إعرابه يكون على حسب ما قبله من العوامل وأما المضاف إليه وهو الاسم الثاني فإنه يكون دائما مجرورا في هذا الباب أو في هذا الفصل سيذكر المؤلف 4 مسائل سيذكر 4 مسائل سيتحدث فيها المؤلف عن هذه المسائل المختصة بالإضافة المسألة الأولى وهي في الأشياء التي تحذف من أجل الإضافة المسألة الثانية في معاني الإضافة المسألة الثالثة في نوعي الإضافة من حيث الفائدة المسألة الرابعة في العامل في المضاف إليه أما المسألة الأولى فقد بدأ بها المؤلف وقال رحمه الله تعالى وأما المخفوض بالإضافة فنحو غلام زيد قال ويجب تجريد المضاف من التنوين هنا المسألة الأولى الأشياء التي تحذف لأجل الإضافة قال وتجب أو ويجب تجريد المضاف من التنوين هذا الشيء الأول كما في غلام زيد أصل الكلام قبل الإضافة غلام تقول جاء غلام ورأيت غلاما ومررت بغلام بالتنوين فلما أضفته حذفت التنوين وأبقيت الحركة فتقول غلام زيد ورأيت غلام زيد ومررت بغلام زيد قال كما في غلام زيد ومن نوني التثنية والجمع أي من الأشياء التي تحذف لأجل الإضافة نون التثنية ونون الجمع نحو غلام زيد غلام زيد أصله قبل الإضافة غلامان فلما أضفته إلى زيد حذفت النون فتقول جاء غلام زيد ورأيت غلامي زيد ومررت بغلامي زيد كذلك كاتب عمرو كاتب عمرو فإن هذه أصلها قبل الإضافة كاتبون فحذفت النون لما أضفتها إلى عمرو تحصل من ذلك أنه يحذف لأجل الإضافة 3 أشياء التنوين ونون التثنية ونون الجمع وملاحظة هنا أذكرها قبل الانتقال إلى المسألة الثانية وهي أن هذه النون نون التثنية ونون الجمع عندما تحذف لا يعوض عنها بالألف فعندما تقول كاتب عمر لا تكتب بعد الواو ألفا. وكذلك إذا قلت منسوب الجامعة وأصله منسوبون، فلما حذفت النون لأجل الإضافة لا تأتي بالألف بعد الواو التي هي واو الجمع، لأن الألف إنما تأتي بعد واو الضمير، مثل أكلوا وشربوا، أو إذا خاطبت جماعة وقلت ذاكروا يا طلاب، فهنا تكتب الألف، فالألف تأتي بعد واو الجمع وليس عند غيرها. المسألة الثانية وهي في أقسام الإضافة من حيث المعنى أو في معاني الإضافة. الإضافة لها ثلاثة أقسام من حيث المعاني، ونستطيع أن نقول أن لها ثلاثة من المعاني. المعنى الأول الملكية أو الاختصاص، ويعبر عنها النحاة بأنها بمعنى اللام. والمعنى الثاني تكون بمعنى البيان أو البيانية. والمعنى الثالث تكون بمعنى الظرفية. فهذه هي معاني الإضافة: الملكية أو الاختصاص، البيانية، الظرفية. ويعبر النحاة عن هذه المعاني بالحروف للتقريب، فيقولون هي بمعنى اللام لأن اللام في الأصل هي للاختصاص والملك، ويعبرون عن البيان بمن، ويعبرون عن الظرفية بفي، ويقدرونها في الإضافة من باب التجوز وإفهام المعنى، فيقولون غلام زيد بمعنى غلام لزيد. ولكن حقيقة هذا التقدير لا يلزم أنه يصح أن يذكر معه، فإن غلام زيد يختلف عن غلام لزيد، فغلام زيد زيد مجرور بالمضاف له غلام، أما غلام لزيد باللام فإن اللام إذا ظهرت أصبح الاسم مجرورا بها وليس مجرورا بالاسم السابق للام. فلذلك أنبه وأقول أن هذا التقدير من النحاة هو تقدير فقط من أجل إيضاح المعنى، وإلا فإن الأصل في معاني الإضافة أن نقول هي للملكية أو الاختصاص، هذا معنى، أو للبيانية أو للظرفية، ونعبر عن هذه المعاني بالحروف التي تدل على هذه المعاني من باب الإيضاح وبيان المعنى. يقول المؤلف في بيان هذه المسألة وهي المسألة الثانية وهي في معاني الإضافة: والإضافة على ثلاثة أقسام، منها ما يقدر باللام وهو الأكثر، نحو غلام زيد وثوب بكر وما أشبه ذلك. لاحظوا الآن عبر عن المعنى بالحرف ولم يذكر المعنى، والمعنى الذي يريده باللام كما قلت هو يريد الاختصاص أو الملكية. الملكية إذا كان المضاف يملك حقيقة، مثل غلام زيد فإن زيد يملك حقيقة، فالإضافة هنا بمعنى اللام الملكية، بمعنى اللام ومعنى الملكية أو بمعنى الملكية. وإذا قلت مثلا مفتاح الباب فإن هذه الإضافة بمعنى الاختصاص. لماذا؟ لأن الباب في الحقيقة لا يملك، وإنما الباب مختص، المفتاح مختص بالباب. قال ومنها، يعني هذا المعنى الثاني أو القسم الثاني من معاني الإضافة، ومنها ما يقدر بمن وذلك كثير. وقلت سابقا يقدر بمن يعني البيانية، نحو ثوب خز يعني ثوب من خز، وباب ساج، وخاتم حديد يعني من حديد. فلاحظوا أن الثاني بين نوع الأول، فالثوب من الخز والساج والباب من الساج والخاتم من حديد. هنا ذكر المؤلف فائدة في قولهم خاتم حديد، أو في هذا أو في هذا النوع من الإضافة التي تقدر بمن البيانية. قال: ويجوز في هذا النوع نصب المضاف إليه على التمييز. يعني عندك الآن خاتم حديد مضاف ومضاف إليه، يقول المؤلف يجوز لك أن تنصب حديدا وتنون خاتم، فتقول هذا خاتم حديدا، على أن حديدا الآن تمييز. إذن هذا وجه آخر في النطق بهذا التركيب، إما أن تضيف الأول إلى الثاني أو تنون الأول وتنصب الثاني على التمييز. قال: كما تقدم في بابه، يعني في باب التمييز. ويجوز رفعه، هذا وجه ثالث في نفس هذا التركيب، ويجوز رفعه على أنه تابع للمضاف. يعني تقول هذا خاتم حديد، فيكون حديد تابع لخاتم. وسيأتي باب التوابع بالتفصيل بإذن الله تعالى. إذن عندك في قولهم خاتم حديد أو في الإضافة التي بمعنى من، لك فيها ثلاثة أوجه، إما أن تضيف الأول إلى الثاني فتقول خاتم حديد، أو تنون الأول وتنصب الثاني على التمييز فتقول هذا خاتم حديدا، أو أنك ترفع الثاني على أنه تابع للأول فتقول هذا خاتم حديد. قال: ومنها ما يقدر بفي، هذا هو المعنى الثالث وهو الظرفية، والحرف الذي يدل على الظرفية في الأصل هو في. قال: ولكنه قليل، ولذلك بعض النحاة لم يثبت هذا المعنى، ولكن هناك من الشواهد ما يدل على ثبوت هذا المعنى. فقال: ولكنه قليل نحو بل مكر الليل، يعني بل مكر في الليل. ويا صاحبي السجن، أي يا صاحبي، وأين في أي مكان في السجن. فإذا هنا الإضافة بمعنى الظرفية ويدل عليها الحرف في. انتهى الآن إذن من بيان أقسام معاني الإضافة. خلاصة هذه المسألة أن الإضافة لها ثلاثة معان: المعنى الأول أن تكون بمعنى الملكية أو الاختصاص ويعبر عنها باللام. المعنى الثاني البيانية، أو أن تكون بمعنى البيان ويعبر عنها بمن. المعنى الثالث الظرفية ويعبر عنها بفي. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة في أن في نوعي الإضافة من حيث الفائدة. ما معنى هذه المسألة؟ معنى ذلك أن الإضافة أحيانا المضاف يستفيد من المضاف إليه التعريف أو التخصيص، هذا نوع. هناك نوع من الإضافة المضاف لا يستفيد من المضاف إليه لا تعريف ولا تخصيص. الإضافة من النوع الأول تسمى معنوية، لأنها أفادت في المعنى، استفادت تعريفا أو تخصيصا. الإضافة الثانية تسمى إضافة لفظية، يعني أنها لم تستفد شيئا من المضاف إليه لا تعريفا ولا تخصيصا، وإنما استفادت أمرا لفظيا وهو حذف التنوين فقط. إذن نوعا الإضافة من حيث الفائدة نوعان: النوع الأول الإضافة اللفظية التي لا تستفيد من المضاف إليه لا التعريف ولا التخصيص. النوع الثاني الإضافة المعنوية وهي التي يستفيد فيها المضاف من المضاف إليه التعريف أو التخصيص. وبالتالي يترتب على هذه المسألة أن النوع الأول الإضافة اللفظية ستكون في حكم النكرة، وبالتالي لا يأتي الحال منها، لأن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة وهذه نكرة. الشيء الآخر أن الإضافة المعنوية تكون في حكم المعرفة فيأتي منها الحال، وإذا وصفتها تصفها بأي شيء، تصفها بالمعرفة، بخلاف اللفظية فإنك تصفها بالنكرة لأنها نكرة ولم تستفد تعريفا ولا تخصيصا من المضاف إليه. هذه هي خلاصة هذه المسألة. نريد أن نعرف الآن ما معنى الإضافة اللفظية، أو متى يكون المضاف مضافا لفظيا، ومتى يكون المضاف مضافا معنويا. هذه هي المسألة التي سيبينها المؤلف الآن معنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والإضافة نوعان، لفظية ومعنوية. فاللفظية، الآن سيبين متى تكون الإضافة لفظية. قال: فاللفظية ضابطها أمران. تكون الإضافة لفظية إذا تحقق أمران. الأمر الأول قال: أن يكون المضاف صفة، أن يكون المضاف الاسم الأول صفة. الأمر الثاني: وأن يكون المضاف إليه، يعني الاسم الثاني، معمولا لتلك الصفة. قوله أن يكون الثاني معمولا لتلك الصفة، معنى ذلك أنه يريد أن الأول من الأسماء العاملة، من الأسماء العاملة. وبالتالي الآن سيبين لنا ما مراده بالصفة. هو يقول لابد أن يكون المضاف، حتى يكون تكون الإضافة لفظية لابد أن يكون المضاف صفة، ويكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة. فما معنى الصفة؟ قال الآن موضحا ذلك: والمراد بالصفة اسم الفاعل نحو ضارب زيد، واسم المفعول نحو مضروب العبد، والصفة المشبهة نحو حسن الوجه. هذه الأنواع أيها الإخوة هي الأسماء العاملة، الأسماء المشتقة العاملة. فبالتالي ما دام الاسم الأول المضاف واحدا من هذه الأنواع الثلاثة، فإن الإضافة ستكون لفظية ولن تستفيد من المضاف إليه لا تعريف ولا تخصيص، وبالتالي ستبقى في حكم النكرة. فإذا وصفتها تصفها بالنكرة ولا يأتي بعدها الحال، لأن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة وهي نكرة. نعم، الآن انتهى المؤلف من بيان أو مراد المراد من بيان المراد بالصفة. الآن سيبين متى تكون معنوية. يقول المؤلف رحمه الله: والمعنوية، يعني القسم الثاني أو النوع الثاني، ما انتفى فيها الأمران، يعني المضاف ليس صفة والثاني ليس معمولا لهذه الصفة، انتفى الأمران. مثل أي شيء؟ قال: نحو غلام زيد. فلاحظوا، غلام غير صفة، وزيد ليس معمولا لغلام، فانتفى الأمران. فهذه هي الإضافة المعنوية. قال: أو انتفى الأول، يعني انتفى الأول، أن تكون الأول غير صفة، مع أن الثاني معمول لهذا الأول، إلا أن الأول ليس صفة، ليس واحد من الثلاثة المذكورة. كيف يكون ذلك؟ قال: أو انتفى الأول نحو إكرام زيد. لاحظ الآن، إكرام مضاف وزيد مضاف إليه. الإضافة هنا معنوية، لأن المضاف ليس صفة. ليه؟ لأنه مصدر، لأنه الآن مصدر، وإن كان الثاني وهو زيد معمولا لهذا المصدر في الأصل، إلا أن الأول انتفى شرطه الأول وهو أنه جاء مصدرا وليس صفة. إذا انتفى الأمران أو انتفى الأول فإن هذه الإضافة تكون إضافة معنوية. قال أو الثاني، يعني انتفى الشرط الثاني، يعني الأول صفة لكن الثاني ليس معمولا لهذا الصفة، أيضا تكون الإضافة معنوية. نحو كاتب القاضي. لاحظوا الآن كاتب القاضي، كاتب مضاف والقاضي مضاف إليه، كاتب صفة لأنه على وزن فاعل، لكن الثاني الذي هو المضاف إليه القاضي ليس معمولا لكاتب، بمعنى أن هذه العبارة ليس المراد منها أن القاضي مكتوب أو أنه فاعل للكتابة، ليس المراد ذلك، فهو ليس عام، ليس معمولا لكاتب، فليس القاضي هنا يعني ليس يكون فاعلا ولا مفعولا، فلذلك الصفة هنا غير عاملة، غير عاملة، كاتب القاضي. نعم. خلاصة الأمر إذن أن الإضافة المعنوية تكون معنوية إذا انتفى الشرطان اللذين ذكرهما، انتفى الشرطان اللذان ذكرهما في الإضافة اللفظية، أو انتفى أحدهما كما بينا. الآن اتضح معنى الإضافة اللفظية ومعنى الإضافة المعنوية. الآن سيذكر بعض المصطلحات التي تختص أو مصطلحا يختص بالإضافة اللفظية ويطلق على الإضافة المعنوية، يعني مصطلح واحد يعني يكون بالنسبة للإضافة المعنوية ويكون بالنسبة للإضافة اللفظية، وسيبين فائدة الإضافة اللفظية وفائدة الإضافة المعنوية، وقد تقدم بيان الفائدة وذكرتها سابقا وسأذكرها الآن مع المؤلف. قال رحمه الله تعالى: وتسمى هذه الإضافة، يعني أي نوع؟ الثاني اللي هو المعنوية. هذه الإضافة تسمى محضة، يعني تسمى معنوية لأنها أفادت معنى، وتسمى محضة لأنها ليست على نية الانفصال. ما معنى أنها ليست على نية الانفصال؟ بمعنى أنها ليست في الأصل المضاف عاملا في المضاف إليه، يعني عندما أقول غلام زيد ليس على نية غلام زيدا، على نية الانفصال، فتكون غلام لأن غلام لا يعمل النصب أو يعمل فيما بعده، بخلاف الإضافة اللفظية فإنها على نية الانفصال، وبالتالي سميت كما سيأتي إضافة غير محضة لأنها على نية الانفصال، بمعنى أن ضارب، لما تقول ضارب زيد هي في الحقيقة على نية ضارب زيدا، هذا هو أصلها، ثم بعد ذلك أضفتها. أما في الإضافة المعنوية فغلام زيد لا يمكن أن تدعي وتقول إن الأصل غلام زيدا، فإذا هذه النية غير موجودة في الإضافة المعنوية، بخلاف الإضافة اللفظية فإن هذه النية، نية الانفصال، موجودة فيه، ولذلك سميت الإضافة في المعنوية إضافة محضة، يعني أنها ليست على نية الانفصال، وأما الإضافة اللفظية كما سيأتي سماها بالإضافة غير المحضة لأنها على نية الانفصال. هذا هو معنى مصطلح محضة. قال وتفيد يعني الإضافة المعنوية تفيد تعريف المضاف بالمضاف إليه. نحن ذكرنا أن الإضافة المعنوية تستفيد التعريف وتستفيد التخصيص، لكن السؤال متى تستفيد الإضافة المعنوية التعريف ومتى تستفيد التخصيص؟ هنا سيبين هذه المسألة المؤلف، فيقول وتفيد تعريف المضاف بالمضاف إليه متى؟ إن كان المضاف إليه معرفة، يعني إذا أضفت الاسم إلى معرفة تعرف المضاف، وإذا أضفته إلى نكرة كما سيأتي تخصص المضاف ولا يتعرف. لما تقول غلام زيد فأنت أضفت غلام إلى زيد وزيد معرفة، أصبح غلام هنا معرفة لأنك أضفته إلى معرفة. وعندما تقول غلام رجل الآن أضفته إلى نكرة لم يحصل تعريف لكن حصل تخصيص. يعني ما معنى التخصيص؟ يعني على الأقل وإن لم يكن معرفة فهو قد تخصص بأن الغلام هذا ليس لامرأة إنما هو لرجل، فإذا أنت خصصته بجنس معين، هذا معنى التخصيص. قال رحمه الله نحو غلام زيد، انتهى الآن من متى تكون الإضافة بما متى تستفيد الإضافة التعريف. الخلاصة أنها تستفيد التعريف إذا أضفت الاسم إلى معرفة. قال وتخصيص المضاف أي وتفيد تخصيص المضاف متى؟ إن كان المضاف إليه نكرة نحو غلام رجل، وقد بينت ذلك. نعم، الآن بين المؤلف فائدة الإضافة المعنوية، وسيذكر الآن فائدة الإضافة اللفظية. ونحن قلت في البداية أن الإضافة اللفظية لها فائدة واحدة فقط وهي في اللفظ، وهي أنه يحذف منها التنوين. قال وأما الإضافة اللفظية فلا تفيد تعريفا ولا تخصيصا وإنما تفيد التخفيف في اللفظ. تفيد التخفيف في اللفظ، ما الشيء الذي خففته في اللفظ؟ حذف التنوين، هذا هو الذي تخفف في اللفظ. قال وتسمى غير محضة، يعني الإضافة اللفظية تسمى غير محضة، وقلت وبينت سابقا لماذا سميناها غير محضة، لأنها على نية الانفصال، فضارب زيد على نية ضارب زيدا. انتهى الآن المؤلف من بيان المسألة الثالثة، خلاصتها أن الإضافة من حيث الإفادة تنقسم إلى قسمين، إضافة لفظية وإضافة معنوية. أما الإضافة اللفظية فهي التي لا تستفيد تعريفا ولا تخصيصا من المضاف إليه، وأما الإضافة المعنوية فهي تستفيد التعريف أو التخصيص. أما الإضافة اللفظية فهي كل مضاف كان وصفا وكان المضاف إليه معمولا لهذا الوصف، مثل ضارب زيد. وبينا أن الوصف المراد بالوصف هو اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة. إذا كان المضاف غير واحد من هذه الثلاثة فإن الإضافة ستكون معنوية، أو إذا انتفى الشرطان أو أحدهما فإن الإضافة ستكون معنوية. وبينا أن الإضافة اللفظية تسمى أو الإضافة المعنوية تسمى محضة لأنها على غير نية، لأن على غير نية الانفصال. أما اللفظية فإنها غير محضة لأنها على نية الانفصال. بينا ذلك كله. المسألة الرابعة. قال المسألة الرابعة هي في العامل في المضاف إليه. المضاف إليه مجرور وأمامه مضاف اسم، فيقول والصحيح أن المضاف إليه مجرور بالمضاف لا بالإضافة. يعني يرى المؤلف أن المضاف إليه المجرور أنه مجرور بالمضاف، المضاف هو الذي تسبب في جر الاسم بعده. وقال بعضهم إنه مجرور بالإضافة. الفرق أن من قال أنه مجرور بالمضاف أصبح العامل لفظيا، ومن قال إن العامل فيه هو الإضافة جعل العامل معنوي، كمن قال في المبتدأ أنه مرفوع بالابتداء هذا عامل معنوي، كذلك هنا الإضافة عامل معنوي. وهذه مسألة في الحقيقة لا طائل من ورائها، لأن المضاف إليه سيكون مجرورا على كل حال، سواء جعلت العامل هو الاسم أو الإضافة أو جعلته مجرورا بحرف جر كما يرى بعض النحويين. الآن انتهى المؤلف من بيان المسألة الرابعة. قال في نهاية هذا الباب، أعني باب الإضافة، وتابع المخفوض يأتي في التوابع. قال الآن يعني ذكر المؤلف في أول باب المخفوضات أن الاسم المجرور يكون مخفوضا أو مجرورا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول بعد حرف الجر وأخذنا هذا الباب. الموضع الثاني في باب الموقع الثاني إذا كان مضافا إليه، وقد أخذنا هذا في باب الإضافة. بقي الموضع الثالث وهو التابع للمجرور، ولذلك قال في نهاية هذا الباب وتابع المخفوض يأتي في التوابع إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.